السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم معنا في فيديو جديد. النهارده هحاول استخدم الشات جي بي تي في تعلم بعض الاشياء في الدين واشوف هيقدر يكون مفيد ولا لا. تعالوا نجرب مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ عندي بعض الاسئله في الدين الاسلامي، ممكن تساعدني فيها باللغه العربيه؟ بكل تأكيد يمكنك طرح أسئلتك وسأحاول مساعدتك بأفضل ما أستطيع. طيب أنا عندي سؤال عن شهادة أن لا إله إلا الله في الدين الإسلامي، إيه معناها؟ شهادة لا إله إلا الله هي الركن الأول من أركان الإسلام، وهي تعني الاعتراف والإيمان بأن لا يوجد معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الشهادة تتكون من جزئين. لا إله تعني نفي العبادة عن كل ما سوى الله، فلا يستحق أحد العبادة إلا الله. إلا الله تعني إثبات العبادة لله وحده، فهو المستحق الوحيد للعبادة. بإجمال هذه الشهادة تعني الإقرار بوحدانية الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأنه لا شريك له في العبادة. شكرا جزيلا. طيب طبعا زي ما انتم شفتوا انا سالتها سؤال مبدئي، ان شاء الله هنجرب حاجات تانية، يعني سؤال مبدئي جدا اللي هو معنى شهاده لا اله الا الله، ووضحت المعنى الصح بالظبط ان هي بتجمع بين النفي والاثبات. طبعا ده شات جي بي تي 4.0 اللي هو احدث شيء، فعشان كده معلوماته محدثه وسريعه. فقال لك ان احنا شهاده لا اله الا الله بتجمع بين امرين، النفي والاثبات. نفي شوف مش نفي العبوديه، نفي استحقاق العبوديه عن كل ما سوى الله واثباتها لله سبحانه وتعالى. طب ليه بنقول نفي الاستحقاق وهو اكد على الموضوع ده؟ لان في آلهة كتير جدا موجودة، صح؟ مش في أصنام وفي بوذا وفي ناس بتعبد سيدنا عيسى وفي ناس بتعبد الأصنام وفي ناس بتعبد آلهة باطلة كتير جدا، فالآلهة موجودة لكنها ليست حق. لذلك قال إيه؟ نفي استحقاق العبودية عن كل ما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. فنفت استحقاق العبودية مع وجود آلهة باطلة وأثبتت العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، وده المعنى الصح. فشات جي بي تي صح في الموضوع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجرب حاجات تانية إن شاء الله قريب.